أمر بالمحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها بجميع شروطها والمداومة والمواظبة عليها. والصلاة عباد الله آخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. نعم عباد الله، فمن توضأ في بيته فأحسن الوضوء غفر له ما سبق من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. فإذا مشى العبد إلى المسجد رفعت درجاته وزادت حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم يقوم في الصف بين يدي الله طاهر القلب والبدن قد حطت سيئاته. وما أعظمه من معنى أن نكون في الصلاة مع القائمين ونركع مع الراكعين، فينظر الله جل جلاله إلى صفوف المصلين فيجدنا فيها خاشعين وله قانتين وبأمره عاملين وبوصية رسوله صلى الله عليه وسلم متمسكين. عباد الله، ومن التجارات الرابحة مع الله سبحانه وتعالى الصدقات. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمن تاجر مع الله عز وجل فاز في الآخرة بمضاعفة الأجر، وربح في الدنيا بركة في الرزق وزيادة في المال. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا ينافس المنفق في الفضل إلا صاحب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فاللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا من الذين يحافظون على صلاتهم وينفقون من أموالهم، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك سبحانك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وداوموا على طاعته، واعلموا عباد الله أن في مثل هذا اليوم قد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوما مشهودا في تاريخ الدولة، حيث توحدت فيه قواتنا المسلحة وارتفعت كفاءتها وتميز أداؤها حتى أصبحت قوة مؤثرة في معادلة الاستقرار والسلام في المنطقة، تحمي الدين والأرض والعرض وتحافظ على مكتسبات الدولة واستقرار الوطن. قال تعالى: